إذا دخل الرجل المسجد وأقيم الصلاة ووقت صلى ولكن الصلاة هي المغرب، هل يعيد أم لا؟ حيث قال بعض العلماء إن المغرب لا تعاد لأنها وتر إلا إذا شفعها الرابعة، فهل هذا صحيح؟ هذا نعم قاله بعض العلم، المغرب لا تعاد وترا ولكن تعاد شفعا، ولكن الصحيح أنها تعاد كما هي، وإن هذا قول لا وجه له. النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من أمراء وأخلصنا في أوقاتها قال لأبي ذر ولغيره صل صلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، ولا تقل صليت فلا أصلي. فإذا صلى الإنسان في مسجده أو في بيته العذر ثم صادف مسجدا لأجل حاجة صادف مسجدا يصلي فإنه يصلي معهم، ولا يقل صليت فلا أصلي، بل يصلي معهم ولو كانت المغرب، ويصلي معهم ولا يزيد شيئا، فنصلي معهم ونسلم معهم عملا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فنصلي معهم فإن لك نافلة، ولم يقول إذا كانت المغرب فزد ضحك، فصلي معهم يعلم أن المغرب إحدى الصلوات الخمس، فلم يقل لمن أدرك الصلاة مع الجماعة صلي المغرب معهم وزدها ركعة، فلما أطلق دل ذلك على أنه يصلي معهم كما يصلون ولا يزيد شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.